الرب لا يملي أحدا، بل يعطي كل إنسان بقدر، ولكن هذا هو كامل في نفسه. ولا فتشت نفسك رأيت أنه قلب هذا هو مصدر كل شر ومصدر كل بلاء، ولكن عالج هذا بالاعتماد على الله. وإن بنفسك أنت وإن الشيء لا تظن ذلك بالله، الله أعلم بمصالح خلقك. ألا ترى أن الله يقول إن من عبادي من لا يصلح إلا البقر، فلو أغنيتم لأبغيتم لترون. وكذلك البعض من لا يصلح إلا بنا ولو افتقر لحصل كذا وكذا. فالرب جل وعلا والذي يعلم مصالح خلقه لا تظن ظن غير الحق، بل ظن بالله ظن الخير. ومصدر نفسك هو مصدر كل شر. ولو فتشت من فتشت لرأيت انه تعنتا على القدر وظلامة له واعتراضا على الله. ألم تسمع ما يقوله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يروه الله عن بما يروه الرسول عن الله، أن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموني. المعنى أن الرب لا يظلم أحدا أبدا، لا يظلم أحدا جل وعلا، بل جعل الظلم بيننا حرام فكذلك وحرمه على نفسه. والدين معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم. لكن وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما. وما ربك بظلام العبيد، فما اصبت وحصل لك هو بسبب عملك وبسبب اعتقادك ونفسك. أرد لا ينفسك شيء من حقك، بل أنت الذي عليك ما يفتري وقوع هذا الشيء بسببك. لا أرد إلا أن الله ظلمك أبدا. يا عبادي إني حرمت الدين على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لماذا نعرف قول من قال إن الرب جائز له أن يعذب الورى من غير ذنب ومن غير جرم؟ فهل الرب هل يجوز للرب أن يعذب الناس بدون ذنب وبدون جرم وبدون شيء فعلوه؟ هل يجوز هذا يكون هذا جائز بحق الله؟ وهل أصول الشريعة تقتضي هذا؟ بعد إلى هذا القول من لا يعرف ماذا سلف هذه الأمة بناء على أن العباد عباده وأن الملك ملكه يتصرف بهم بما يشاء. وهذا المعنى هو الذي قاله السفاري في قصيدته: يقول العقيدة التي سماها الدرة النورية، يقول: وجاز للوراء وجاز للمولى وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذه عبارة الشفاعي في الدرة النورية. وقد أنكر عليه المحققين وقالوا: الله جل وعلا لا يعذب أحدا بغير ذنب أبدا، فإنه لا يعذب أحدا بغير ذنب. ألا ترى أن الله يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد؟ ألا ترى أنه يقول أنه سبحانه وتعالى يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أبدا، الرب لا يظلم أحد ولا